الأخ محمد عنده تاكسي من القدام، وحضرتك عارف موضوع الإحلال، هو لازم يسلمه ولازم ياخد واحد تاني عن طريق البنك، فما الحكم في هذا العملية؟ نسأل الله العفو والعافية. الذي آمين يا رب. يطمئن لي قلبي أنه إذا تم الإحلال والتجديد بقرض ربوي لا يجوز شرعا، حتى لو أخذوه لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن فيه فوائد. لكن إذا كان الحال أنه يتم أخذ هذه السيارة وتقدير قيمتها ثم تكون مقدمة لسيارة أخرى جديدة، ويتم حساب هذه السيارة الأخرى بدون فوائد ربوية، نقول له خدها. ما هي مش ده كل السيارات تمن واحد، يعني مثلا السبعينات كله تمن واحد، بيتاخد بتمن واحد. انا لا اقصد القديم، انا اقصد الجديد. ما هو الجديد حضرتك هو يعني هيعمل ايه؟ هو شغلته تاكسي، يعني ما يبقاش اضطرار ده حضرتك؟ لا والله، لا والله. خلاص يا اخ محمد.